حديثه هزار حفصد وشلو ايك اف حديثها السر خوندنا قرآن كان خوندنا قرآن شانت يا باشا فغنبري صلاة خود السر بن شانت كسكت قوتي خوندنا وي بو قرآن خود فغنبري صلاة خود لابن يا تشبيه كري بنوعك جياي آن بنوعك فكر عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن أو مروف خدان إيمان أو قرآن تخينت ويعمل به وعمل جكبتكات قوت كالأترجة وكيفي نوعية أو تبجني أترجة رنجوية خشكوكة طاموية خوشة فايدوي جلكة طعمها طيب والطعم الضيفقي يا خوشة وريحها طيب به نواجك يا خوشة احتمال نوعك برتقالي والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن وقد أوكس بالصرمان وقرآن نخينت ويعمل به بل عمل فتكت كالتمرة قد وكي قسبين طعمها طيب بهنوي أنجي طاموي خوشة ولا ريح لها بل تشبه النين ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن قد مثل وي منافقي أو قرآن تخينت كالريحانة قد وكي روحانية ريحها طيب بهنوي خوشة أفكس هاجك دي قرآن خينة القرآن بخويا خوشة وطعمها مر بل طام روحاني يتحلى يا نخوشة جا أفكس هاجك دي لوية بيسة بس أو تشتي أو بدافيد بيجتن يبهاق جو يباش ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن ومثل وي منافقي أو القرآن نخينة كالحنظلة وتوكي حنظلية أوجك فقيك في الصحراء تشدبت نائي تخارن طعمها مر قوت طامة حنظلي يا تحلى أو خبيث أنجيا قوت يا بيسا وريحها مر وبهنواجك يا تحلى يا نخوش جا منافقجك وصنا القرآن نخوين